أيها الإخوة الأفاضل، نجلس هذه الليلة المباركة مباركة بجلوسنا لذكر الله عز وجل وتدارس كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لنذكر أنفسنا ونتذكر من أن المؤمن تتميما لما قلنا في آخر حصة من قبل عليه أن يرتب على نفسه أورادا من الذكر من القرآن الكريم أساسا، ومما استطاع بعد ذلك من أذكار وتسبيحات وتكبيرات وتهليلات إلى آخره. والكلام اليوم متجه إلى نوع من تخصيص هذا المعنى بما هو مفيد للإنسان تغذية له، لأنه كما هو معروف الإنسان يتغذى بدنه، فإذا انقطع غذاؤه اضطرب بدنه وفقد توازنه، وإذا فقد توازنه انحرف وسقط صريعا، كذلك نفسه تتغذى، فإذا انقطع غذاؤها اضطربت، وإذا اضطربت تمايلت ثم سقطت. يعني النفس ديال الإنسان هي كالبدن ديال الإنسان، البدن ديال الإنسان إلا هو كان كيتغذى مزيان، تغذية عنده متكاملة، فكيبقى البدن ديالو متوازن متماسك، شد راسو مزيان صحيح، ولكن إذا كانت هذه التغذية ضعيفة أو تغذية متقطعة أو ناقصة فراه كتأثر، النقصان ديال التغذية كيأثر على البدن ديالو وكيضطرب البدن وكيولي معرض للمرض، فكيتمايل أي كيفقد التوازن ديالو ويسقط، يعني أنه يسقط مريضا أو صريعا أو ما قدر له. النفس قلت بحال البدن، النفس ديال الإنسان بحال البدن محتاجة لتغذية، وتغذية منتظمة مستمرة، لأن الطبيعة ديال التغذية باش كتكون نافعة هذا معروف بالتجريب والتطبيب والفطرة اللي خلق الله عليها الإنسان، أن التغذية خصها تكون فيها جوج الأمور. الأمر الأول الانتظام، تكون منظمة، ماشي واحد النهار بنادم ياكل ياكل ياكل حتى يتنفخ وتدوز عليه شهور وهو جيعان أو الماكلة ديالو ناقصة، هذا اضطراب في التغذية. كذلك إذا النفس من اللي كتحتاج للتغذية خصها تكون التغذية متوازنة أي بمقدار، هذا المقدار ما خصوش ينزل على الحد الأدنى من الغذاء اللي كيغذي النفس، وما خصوش يفوت القدر اللي يؤدي التخمة، والنفس إذا أدخمت بالأعمال كلت وعميت، فإن القلوب إذا كلت عميت كما في الحديث النبوي الشريف. إذا لا بد من توازن، لا بد أن الغذاء يكون ديال الإنسان الغذاء الروحي دياله من العبادات والأذكار دياله تكون متوازنة. من بعد التوازن خص يكون مستمر ليوم وغدا، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولذلك وصينا المرة الأخيرة أنه الإنسان يداوم على قراءة القرآن الكريم وخي يكون قليل، لأن الفايدة في الدوام، الفايدة في الدوام، لأن هذاك الدوام نقطة على نقطة على نقطة كيوصل الإنسان بإذن الله. وسبحان الله العظيم هذا الأمر المتعلق بالسير إلى الله عز وجل، لأن قلنا العبادة هي سير إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان بين أمرين إما سائر أو متوقف، لما كتكون سائر فأنت إذن تتقدم وتترقى تطلع في مراتب ديال الإيمان والصلاح والتقوى والفلاح، ولا قدر الله إذا توقف الإنسان فإنه يضطرب، لأنه التغذية دياله ما كتكونش مناسبة فكيعود يسقط، ربما لا قدر الله يسقط في الهاوية نفسها اللي كان فيها من قبل ويرجع إلى الحضيض ويسقط أسفل سافله، كيكون مضطر يعود يبدأ من صفر ويعاود يبدأ يطلع يطلع يطلع يطلع. ولذلك من العبث أن الإنسان يوقف التغذية ديال النفس ديال، فإذا لابد أن الإنسان يتعلم الاستمرار ويتعلم الصبر في السير إلى الله عز وجل من حيث ما يتعلق بغذائه الروحي. لما كيكون الغذاء ديال الإنسان بالصفة الأولى اللي تكلمنا عليها وهي التوازن، يكون الغذاء دياله متوازن يكون السير دياله أيضا متوازن، وإذا كان غذاؤه غير متوازن يكون السير دياله طبعا غير متوازن، يكون مضطرب. ولما كيفقد الغذاء دياله في خطرة من بعد الاضطراب دياله كيولي يعني منحرف السير دياله، وهو ما ذكره الله عز وجل فيما قرأنا قبل من قوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع أنا محل الشاهد ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرطا أي فرط أي منحرف، منحرف مضطرب متمايل غير متماسك، بحال مشية ديال الإنسان لسكران ما عارف فين غادي وما قادر شيء يثبت بواحد الشكل مستقيم بسبب هذاك الإنسان يعني اللي البدن ديالو سكران هذيك الحالة ديالو. أيضا النفس قد تصاب بمثل ذلك بسبب غياب الذكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اغفل عن الذكر، فغفلته عن الذكر أدت به إلى هذا السير الفرط المنحرف المضطرب المتهالك. والغفلة هي ضد الذكر، لأن الإنسان يا إما ذاكر ويا إما غافل، ولا بد للمؤمن أن يتزود لذكر الله عز وجل، لأنه سبحان الله من اللي تجي الوقت ديال الاتصال بالله عز وجل فتتصل كيعطيك هذاك الوقت دفعة يوصلك حتى الوقت الآخر فتكون ذاكرا لله على كل حال. ما يجيكش البالك يعني أنه خصك تبقى من اللي تصبح وانت تذكر تذكر تذكر حتى تنعس غير تفيق تذكر وإلا تصبتك الغفلة. لا، ذكر الله عز وجل فيه بركة بالبركات، ذكر يوصلك إلى ذكر، يعني لما تذكر الله عز وجل في واحد اللحظة هذاك الذكر يعطيك دفعة. وكل أنواع الذكر لها دفعات إلى مثلها، حال مثلا صلاة الصبح لما تصليها في وقتها بجماعتها كتعطيك دفعة كاملة إلى صلاة الظهر، بينهما ما تخافش بإذن الله عز وجل. فصلاة الظهر عود كتعطيك دفعة كاملة إلى صلاة العصر، والعصر كذلك إلى المغرب، والمغرب كذلك إلى العشاء، والعشاء كذلك إلى الفجر. وأيضا أنواع أخرى يعني من الصلوات، خصوصات من الصلوات وحدها كتدفعك الأخرى. الجمعة مثلا لما تصليها بموعظاتها، يعني ماشي غير تصلي ركعتين تجي معطل، لما تسمع الخطبة تصليها بموعظاتها وتستفد من الخطبة وتصلي الركعتين مع الإمام كتعطيك دفعة كاملة أسبوع حتى الجمعة الأخرى. ولذلك ورد في الحديث: الجمعة إلى الجمعة، وأيضا رمضان إلى رمضان، كيغفر الله بهم الذنوب ما بينهما، يعني داك الشيء اللي يدوز بيناتهم ربي كيمسحوا لك سبحانه وتعالى برحمته. علاش؟ لأن الله عز وجل جعل من تلك الصلاة بركة تغفر نوعا من الذنوب، واحد النوع خاص من الذنوب كيتمسح بسبب الصلاتين من الجمعة إلى الجمعة، وبسبب الرمضانين من رمضان لرمضان، وهكذا. فالدين ديالنا في الفرائض دياله شفناه أنه مبني على توقيت معين منتظم الانتظام، ما فيش الفوضى. كل العبادات منتظمة بأوقات، لها أوقات خاصة. الحج شهور معلومات، يعني راه مبني على موازين وقتية. يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت، مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للناس. والحج هنا رمز لكل العبادات، لأن كل العبادات موقتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك الزكاة لها وقتها أنت تختاره عند رأس الحول، يعني في رأس العام، واحد رأس العام كديروا ليك أنت تبدأ تزكي منه حتى المنه، يعني كديروا محطة للزكاة، فكيكون عندك يعني انتظام في تلك الزكاة. وهكذا سائر العبادات الفرائض منتظمة مقادة متوازنة باش كتعطيك واحد الدفعات وتخليك وتمكنك من السير تماما. مثل واحد المثال دقيق بإذن الله باش كيقدر الإنسان يمشي. وهذه العبادات كتشوفوها متكاملة، واحدة كتكمل الأخرى، لأن كل واحدة عندها الدور ديالها. الصلاة ما كتغنيش على الصيام، والصيام ما كيغنيش على الصلاة، والصلاة والصيام ما يغنيوش على الحج، وهادو كاملين ما يغنيوش شاي على الزكاة، وهكذا. كل وحدة كدير الدور ديالها ومقادين، كتضرب ضربة هنا وضربة هنا وضربة هنا باش كتقلع تقليعة جيدة في حياتك سيرا إلى الله عز وجل. هاد المثال اللي كنتكلم عليه بحال المجداف ديال الفلوكة، هذاك الزورق فلوكة السفينة الصغيرة اللي تمشي في البحر ولا في الواد يكون ذاك النوع ديال النموذج ديال الفليك طوال اللي فيهم شحال من مجداف، ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة لا أقل أو أكثر ديال الناس كيجدفوا، كل واحد كيضرب بالخشبة دياله. هادوك الضربات ديال الخشبات كيكونوا منتظمين، من اللي يضربوا باليمن كيضربوا ضربة واحدة، ومن اللي يضربوا باليسر كيضربوا ضربة واحدة، باش الفلوكة كتمشي كتستفد من هادوك الضربات كاملين ودير واحد الخطوة كبيرة في الماء. السبب في ذلك هو أنه كاين انتظام منظمين، كذلك العبادات لها انتظام اللي كتكون موقتة. هذا الكلام كله على الفرائض، كذلك الإنسان في الأذكار المندوبة اللي كيساعد بها السير دياله إلى الله عز وجل باش يستطع يضمن الشرط الثاني ديال السير اللي هو الاستمرار والدوام. أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل، باش يمكن يحافظ على الدوام وينظم، لأن الحاجة اللي ما منظمش ما يمكنش الدوم، سبحان الله العظيم، بالنصوص وبالتجربة. غير حاجة ما منظمش غادي تنقطع عليها واحد مدة وجيزة قليلة وتنقطع عليها، ولكن من اللي تنظمها وتوقتها حسب الطاقة ديالك، يفرض عليك توحد شي حاجة حسب الطاقة ديالك والإمكانات ديالك بما هو مسنون ومشروع، يعني تقتدي في ذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنظم الأمور ديالك من الأذكار النافلة والمندوبة سنن كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، وكتقدها بواحد الانتظام معين كتضمن الاستمرار ديالها وكتبقى مستمر فيها وكتربح الخطوة الكبيرة في السير إلى الله عز وجل منتظما في سيرك مستمرا فيه، وما تكونش مهدد بالانقطاع، لأن الانقطاع والعياذ بالله كيرد الإنسان إلى أحط مما كان عليه. إذن من هنا كان الكلام ديالنا السابق عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن الكريم وعن الصلاة، كل ذلك ينبغي أن يتوفر فيه هذان الشرطان، الانتظام والاستمرار، وكل هذا مستفاد من الآية اللي وقفنا عليها من قبل والتي ذكرناها قبل قليل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا الكلام اللي كان باقي لنا ما قلناش فيه، الذكر ذكر الله بالغداة والعشي يعني بالصباح وبالعشية، هذا فيه انتظام أو إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يذكر ربه بانتظام بتوازن موقت بالغداة والعشي. وأيضا ذلك يعني لما ينتظم بهذا الشكل ذلك يؤدي به إلى الاستمرار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فإرادة وجه الله عز وجل تدل على ثبات السير، لأن اللي بغى الله عز وجل كيبغيه الله سبحانه وتعالى، من أراد الله وأخلص النية إليه يسر الله له السير وعلق قلبه بالشوق إليه سبحانه وثبته على الطريق وكان مستمرا. يريدون وجهه يعني كيشوفوا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يلتفتون عنه يمينا ولا شمالا ولا يقصدون غيره سبحانه وتعالى. فلما الإنسان كيوضع نصب العين دياله ونصب القلب دياله الله عز وجل في عبادته وسيره وسلوكه فإنه يستقيم يتقد، لأنه يستقيم حينئذ على الصراط المستقيم ويمشي بواحد شكل متوازن وبشكل مستمر، هذا الأساس بشكل مستمر. من هنا إذن كان الإنسان مطلوب فيه أنه يقصد في مشيه، وقصد في مشيك، القصد في المشي، القصد في اللغة هو الاعتدال يكون معتدل، ولكن أيضا من أهم الدلالات فيه أن تقصد، يعني أن تقصد بنيتك. بحال داك بنادم اللي غادي خارج يدور فين غادي ما عرفي، هذا ليس بقاصد في سيره ولا في مشيه ولا في خطوه، ولكن ملي كتكون خارج وعارف فين غادي أنت قاصد، أي أنت تدرك مقصدك وتدرك هدفك. فالإنسان إذا كان سائرا إلى الله عز وجل وهو قاصد، أي أنه عارف أنه دير الله عز وجل تجاهه، فهو إذن يسير إليه، يكون الله عز وجل حينئذ قبله، كما ورد في الحديث الصلاة، يعني أنك لما تصلي الله تعالى راه قبلتك قبلك. فإذا الإنسان كيتأدب مع الله عز وجل في عبادته باعتبار أنه قبله، شاهد عندنا أنا غير باش نجيبه هذا المعنى ديال أنك لما كتوجه لله سبحانه وتعالى راه الله سبحانه وتعالى إذا كي يجعلك متعلق به سبحانه وتعالى، وكي يخليك تعيش وتحس على أنك تقطع المسافات في اتجاهه سبحانه. إذن كتبدأ تحس بأنك غادي وبأنك كتجدف فعلا بالفلوكة ديالك وراك تقطع المسافة. في لما شفت وراك مثلا كتلقى راسك راك قطعت مسافات طويلة، شوف كي كنت وكي وليت، وشوف عود واحد المرحلة أخرى كي كنت وكي وليت. إذن كتحس بالتقدم في الحياة الدينية ديالك، وكتحس بواحد العلو واحد الرفعة واحد السمو، والنور الرباني يتهاطل عليك بالرضا والبركات، وكيزيدك ذاك الشيء شوق على شوق. والأمور بسيطة، ما راهاش أثقال كثيرة وأغلال آصر الإنسان ما تخليه شيء يمشي مزيان، أو أنه كيحس بأنه يؤدي واحد التكاليف بالقياس. لا أبدا، إنما هي تكاليف خفيفة لطيفة، اللي فيها هو أن قلنا منتظمة ودائمة، ولا تكون دائمة إلا إذا كانت منتظمة. إذن إذا كان الأمر كذلك، وكان الإنسان يبتغي وجه ربه بذكره إياه سبحانه وتعالى بهذا المعنى، فإنه حينئذ يكون يرتقي بمقامات الإيمان ومنازل الإحسان. يعني أنه بحال لك يطلع في الدروج اللي اسمها ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين، مدارج جمع مدرج، هو المكان اللي داير بحال الدروج كتطلع فيه، هذاك ديال الطائرة اللي كتطير فيه كيسميه مدرج ديال الطائرة. يعني ما كاينش دروج، ولكن دروج هوائية، يعني كتبقى غادية وهي كتطلع وهي كتطلع وهي كتطلع وغادية. فإذا هذا الإحساس بالمدارج ديال السالكين عابدين لله سبحانه وتعالى كيحتاج الفقه من الإنسان، كما أن الفقه ديال العبادة كنحتاج ليه باش نعرفوا نتوضاو مثلا، فرائض الوضوء السنن ديالو نعرفوا كيفاش نصليو، الفرائض ديال الصلاه هالاركان ديالها هكذا الى اخره، والصيام الزكاه والحج وهكذا، هذا فقه العباده. ايضا كاين عندنا فقه اخر كنحتاجوه فيما يتعلق بمدارج الايمان، فقه الايمان كنا نسميوه فقه الايمان. كيفاش الانسان يفقه الدين ديالو من حيث هو ايمان، باش نتعلمون فقه الدين ديالنا من حيث هو إيمان محتاجين لجوج الأنواع ديال الفقه، فقه يتعلق بالنفس، وفقه يتعلق بمراتب الإيمان نفسها، يعني المعاني الإيمانية، المعاني ديال التوبة، معاني ديال التوكل، ومعاني ديال الزهد، ومعاني ديال اليقين لآخره. هذه كلها معاني ديال الإيمان اللي هي درجات ومدارج كيترقى عليها المؤمن درجة في درجة هو غادي لله عز وجل. هذه المعاني خصها تفقه وتعرف باش الإنسان كيستطع يوصل لها ويستطع يديرها هدف باش يمشي لها. أما واحد الحاجة ما كتعرفهاش ما تعرفش ديرها هدف قدامك، اللي ما كيعرف شيء الزهد ما يعرفش يوصل له، يعرفه في المعنى ديالو باش يردوا سلوك فيه وصيفة فيه. اللي ما كيعرفش التوكل المعنى ديالو ما يعرفش يوصل له، أي ما يعرفش يكتسبه كسلوك ويولي فيه خلق ويولي فيه طبيعة. فكتعرف واحد الحاجة وتبدأ تطبع عليها، يعني كتعلمها تتولي فيك طبيعة، فتصبح مكسبا تولي كسبتها. إذن هذا الفقه محتاج له، وإن شاء الله يعني في مقبل الأيام بإذن الله سنحاول أن نشرع في تعلم فقه هذه المنازل بشكل مفصل. كنا تكلمنا عليها في وقت كلام مجمل دار القرآن، ولكن هذا كلام عام، سنبدأ في تفصيل كل واحدة منها مدرجا مدرجا. الفقه الثاني، وهذا كيظهر لي ما تكلمناش عليه من قبل نهائيا، هو فقه النفس. النفس كل واحد خصو يعرف نفسه. اش معنى يعرف نفسه؟ يعني يعرف المشكلات ديالو، هو كيشوف راسو هو غادي في طريق الايمان، ولكن كيلقى عثرات، وكلنا فينا العثره، ما كاينش اللي يقدر يقول فينا اودي انا ما عنديش عثرات. هذا اذن ما بقاش انسان، اما انه ملك أو أنه نبي مؤيد من الله عز وجل معصوم. وحتى النبي ربي عز وجل يخليه بعض الأحيان يخطأ ويسدده أي يصلح له باش يبين للناس بأنه بشر. أخطأ الأنبياء إنما هي للدلالة على بشريته باش يبقوا بشر، نهاية المطاف ما يكونوا شيء طبيعة أو شيء صرف من خارج البشر. طيب، إذا الخطأ لا بد منه، كل بني آدم أخطأ، وخير الخطائين التوابون. المشكل هو الدوام على الخطأ. إذن باش ما ندوموش على الخطأ خصنا نعرفوا الخطأ باش ما تبقاش تعودوا. الخطأ منين جاي؟ جاي من النفس، من النفس ومن الشيطان. ولكن الشيطان منين دزلك؟ لأن النفس تصنطت له وعجبها كلامه. إذن هاد النفس اللي تصنطت للشيطان وتصنطت للهوى ديالها فيها شيء ألا. الحالة اللي كتلقى راسك فيها ضعيف، قلب عليها، شوف بالضبط أشنو من مشكلة عندك في الجانب الإيماني، ما الذي يبطئك؟ واش عندك مثلا طول الأمل فيك؟ الطبيعة ديال اليوم غدا، اليوم غدا نديرها، اليوم غدا، كاين اللي فيه هاد الطبيعة، كاين اللي ما عندوش. ماشي كل شيء الناس الأخطاء ديالهم متشابهة، اللي ما عندوش هادي راه عنده واحدة أخرى. واش الإنسان فيه العجز؟ غير العجز النفس كسولة مرخية، كاين اللي عنده النفس ديالو كسولة مرخية لا أقل ولا أكثر، أم أنه فيها الحرص؟ يعني الحاجة ما كتيق غير في الحاجة اللي بين يديك، الحرص. الحاجة اللي مازال ماشي بين يديك راك مازال ما رد لها البال، ولكن نهار تولي بين يديك كتبقى حرص عليها، فيؤدي هذا الحرص إلى البخل وإلى الشح، أمراض النفس كثيرة. إذا لا بد من بعد معرفة منازل الإيمان ومقامات الإحسان من توبة وتوكل وفقر إلى الله وزهد وغنى بالله إلى آخره، لا بد أيضا من معرفة النفس ومشكلاتها ومثبطاتها. يعني هذوك السلاس اللي كيعجزونا ما يخلوناش نتحركوا موجودة في النفس ديالنا. فقه النفس، فقه الإيمان وفقه النفس، جوج خص الإنسان يبدأ يتعلم ليهم. هذا كله من فقه الدين اللي هو واحد من المعاني المقصودة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الناس يتبادر الدين ديالهم غالبا لما يقرأوا هذا الحديث فقه الحلال والحرام. فقه الحلال والحرام هو جزء من فقه الدين، ماشي هو كل شيء فقه الدين، بل هو جزء من فقه الدين وليس كل فقه الدين. فقه الدين يتعلق بالحلال والحرام، يتعلق بأركان الإيمان، يتعلق بمنازل الإيمان، يتعلق بفقه النفس وخبائثها، أشياء كثيرة جدا تتعلق بفقه الدين. بل يمكن أن نقول إن ما يسمى اليوم بفقه الواقعي هو من جملة فقه الدين. بزاف ديال يعني علماء ودعاة اليوم كيتكلموا على شيء فقه كيسميوه فقه الواقع. فقه الواقع كيقصدوا به يعني أن الإنسان يعرف الزمان دياله، معرفة الزمان وأهله، باش يعرف كيفاش يدين فيه. لما كيعرف الزمان دياله ما يعرفش يكون فيه مسلم، ما يعرفش يعيش فيه، هذا كيسميه فقه الواقع. هذا الفقه نفسه من فقه الدين، لأنه هو اللي كيسميه علماء أصول الفقه بتحقيق المناط. تحقيق المناط يعني كيقول لك لما تعرف الحكم الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت محتاج باش تطبقه. ولما تبغي تطبقه واش معنى تطبقه؟ طبقه يعني كتنزلوه في الأرض. هذيك الأرض خصك تعرفها فاش غادي تنزلوا. ما يمكنش الواحد الطائرة ما عارفانش فيه نزلة ونزلة، ما يمكنش. إما أنها نزلت في ديك البلاصة من قبل، عارفة البلاصة مزيان، أو جاتها تعليمات باللاسلكي من الأرض أن المكان صالح للنزول عاد تنزل فيه. فكذلك الدين ماشي غير كتجي وتنزلوا، خصك تعرف فين غادي تنزلوا، واش هذاك الموضع عنده قابلية يستقبل هذاك الحكم الشرعي ولا ما عندوش قابلية تنزل عليه الحكم الشرعي ويردوا لك إما النفس ديالك نفسها ولا المجتمع اللي ضاير بك ومحيط بك. إذن هذا في الحقيقة من فقه الدين، ماشي شي حاجة خارجة على فقه الدين. ففقه الدين شامل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في نصوص الدين وفي كيفيات تطبيق الدين وفي مواقع تطبيق الدين أيضا. كل ذلك لا يخرج أيضا عن فقه النفس وأحوالها وأمراضها وفقه مستوية الإيمان ومدارجه. من هنا إذن بالنسبة لنا احنا كأفراد، يعني الإنسان ما تم براسه بالدين دياله بالحالة الإيمانية دياله، هو مضطر على الأقل يعرف هذا الجزء، لأن الأمور الأخرى كتتعلق بالفقه، فقه نصوص الدين وفقه الواقع، هذا الشيء شغل الفقه اللي غادي يدير الفتوى. أما الناس اللي احنا منهم وعموم الناس كي يهتم بالدرجة الأولى بالدين دياله هو، ماشي بدين الجماعة كلها، دينه هو وصلاته هو وإيمانه هو، مضطر ماشي مخير، مضطر باش يعرف هاد جوج الأشياء اللي تكلمنا عليهم، أي يعرف منازل الإيمان اللي خصو يكسبها، ويعرف أحوال النفس دياله، مواطن الضعف منه ومواطن القوة منه. فين كيقدر يكون قوي شويه فين ما كيقدرش يكون قوي وكيكون ضعيف باش يعالج هذيك الحالات ديال الضعف ديالو ويبحث فيها ويقلب فيها. هادشي كله لاش باش يستطاع يطبق الامور الاخرى اللي تكلمنا عليها من قبل في ذكر الله، اي انه يستطاع ينظم الذكر. لانه يعني احنا قلنا مزيان تنظم الحالات ديال الذكر والاوقات ديال الذكر ديالك، تنظمها في المقادير ديالها على حسب الطاقه ديالك، وتنظمها في اوقات معينه على حسب الفراغ ديالك واليسر ديالك حسب العمل ديالك. يدوز واحد 3 ايام 4 تعاود تخربق كلشي. اذا اش كاين؟ شي علاه كاينه تما فين النفس. اما عندك حاله من الملل مره واحده كتمل، يا اما عندك عدم القدره على الثبات على شيء واحد. مهم كاين شي مشكل تما. اذا معرفه احوال النفس تعاونك باش تستطع تكون منظم في الامور ديالك عامه وفي امور العباده خاصه. اذا استطعت اذا تعرف هذه الاشياء هذه من نفسك، فين كاين العله فيك اللي ما خلاتكش تكون منظم، غادي تعالجها. ومن اللي تعالجها تستطع تكون منظم، ومن اللي تكون منظم تستطع تستمر، وهو الشرط الثاني اللي تكلمنا على الذكر باش يبقى ثابت ويعطي الثمار ديالو والاكل ديالو. اذا راه فقه الايمان وفقه النفس هذا الشيء مرتبط واحد الارتباط وثيق بالكلام اللي تكلمنا عليه اللي هو شروط ديال الاستمرار في ذكر الله عز وجل وشروط ديال السير الى الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.